وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النفي عند أهل السنة والجماعة ينقسم نفي متصل ومنفصل. والنفي المتصل ما يتصل بكمال الله عز وجل، فالله عز وجل نفى عن نفسه السنة، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه الموت، ونفى عن نفسه الجهل، ونفى عن نفسه الغفلة. وفي نفي منفصل، نفى عن نفسه الشريك، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الوالد، ونفى عن نفسه الولي من الذل. وهنا نعلم أن النفي في كتاب الله، كيف أعرف النفي في كتاب الله؟ أعرف النفي في كتاب الله بأمور: بليس، ليس كمثله شيء، أو النفي بما، ما اتخذ الله من ولد، أو النفي بهل، التي هل التي يعني للنفي، الاستفهام للنفي، أو يكون النفي بالتسبيح: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو النفي أيضا يكون بالقدوس أو بالأحد، أو بالأحد كما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. ومن القواعد المهمة أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال الضد. فعندما نفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية لكمال صفاته؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، وهكذا. فالله عز وجل يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي. وأمر آخر وهو مهم أن النفي، أن طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات أن يكون النفي مجمل وأن يكون الإثبات مفصلا، وتارة يكون النفي مفصلا لأمور أربع ذكرها الشيخ محمد بن صالح عثيمين في القواعد الحسنى. أكمل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يكون النفي بلم، قد يكون النفي بلم، قد يكون النفي بما، بليس، بلم، هذا النفي له، بسبحان، بالقدوس، هذه كلها من أمور إيش؟ النفي. أكمل. إيوه، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. صفة الاستواء، صفة الاستواء صفة فعلية خبرية جاءتنا عن طريق إيش؟ خبر، عن طريق الله عز وجل. فالله عز وجل قد استوى على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، وله قوائم وتحمله الملائكة، ووصفه الله عز وجل بالعظمة، ووصفه بالكرم، ووصفه الله عز وجل بالكرم، وخصه بالاستواء عليه. ومعنى استوى عند أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن القيم في النونية لها أربعة معان. فمن معاني الاستواء العلو والصعود على وارتفع وصعد واستقر. هذا الاستواء على إيش؟ على العرش. استوى في النصوص قد تكون استوى لم تتعدى بحرف جر فتكون بمعنى البلوغ والكمال، وتارة تتعدى بإلى، فذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب النزول وابن القيم بأنها من معاني العلو. ثم استوى إلى السماء، يعني إلى بمعنى إيش؟ بمعنى ثم استوى إلى السماء تكون بمعنى العلو، إذا تعدى بإلى استوى، إذا تعدى بإلى بمعنى إيش؟ العلو. ولهذا ذكروا عن الخليل الفراهيدي رحمه الله أنه رأى شخص يعني في الأسفل وهو في أعلى، قال استو إلي، يعني اصعدوا إيش؟ إلي. وإذا تعدت بعلى فبمعنى العلو، فبمعنى إيش؟ العلو. أكمل. والعرش أعظم المخلوقات، الله عز وجل قد استوى عليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل من الفوائد التربوية الله الصمد، كل المخلوقات حتى العرش مفتقر إلى ربه، فالله الصمد التي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها. والله عز وجل غني عن العرش وغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، غني سبحانه وتعالى. والافتقار من الأمور العظيمة التي لا بد أن يتصف بها العبد، يفتقر إلى ربه عز وجل، يفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء، في حوائجه. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقولك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. العلو صفة يعني ذاتية سمعية عقلية، يعني جاءت العقل أن الله عز وجل في العلو، والعلو ثابت لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إليه يصعد الكرم الطيب، الصعود من أسفل إلى علو. كذلك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع. حتى ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول ذكر بس من كتاب الله أكثر من 18 دليلا: الرفع، إليه الصعود، تصريح بأن الأشياء عنده، الاستواء من أدلة العلو، الاستواء في السماء من أدلة العلو. لأن إذا قلت في السماء، إذا كان المراد السماء المخلوقة ففي بمعنى إيش؟ على. وحروف الجر كما يذكر ابن جرير الطبري في تفسيره تتناور، فتكون في بمعنى إيش؟ على، وهو قول الكوفيين، تتناوب حروف إيش؟ الجر. فالله قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. والشيخ الألباني ذكر حديثا جميلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث الرسول جميلة، قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض، يعني من على الأرض، مو ارحموا من في الأرض ترحم العنكبوت والحيات، لا، ارحموا من في الأرض من على الأرض، يرحمكم من في السماء من على السماء. فأدلة العلو كثيرة من كتاب الله ومن السنة ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الحموية، وهو حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف مع الصحابة يقول ألا هل بلغت، فيشير إلى السماء فينكتها إلى إيش؟ الأرض. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل في العلو، وأن الله عز وجل في العلو. والإجماع أجمع العلماء والعقل، العقل العلو أفضل من إيش؟ السفل والدنو. والفطرة القلوب مفطورة على أن الله في السماء، حتى ذكر من كتب في التاريخ يقول ذهابنا إلى بلاد الكفار في القرن الرابع فإذا ذهمت بهم الأمور وجاءتهم النكبات دعوا الله عز وجل ورفعوا أيديهم إلى السماء، ورفعوا أيديهم إلى السماء. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في تلبيس الجهمية، والذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، قصة أبو جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني. كان أبو المعالي الجويني يستدل بأدلة أن الله ليس في العلو، أدلة عقلية، وهم أبعد الناس عن العقل. فذكر له أبو جعفر الهمداني قال دعنا من أدلتك، أنا أريد أن أسألك شيئا في نفسي، ما قال عارف يا ربا إلا رفع يديه إلى السماء. فقال الجويني حيرني حمداني وبكى وأبكى من حوله. فالله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. وابن تيمية جاءه رجل جهمي يريد في حاجة، ابن تيمية تركه يعني، فلما يعني تأخر ابن تيمية وهو تعمد ابن تيمية، الجهمي رفع يديه للسماء ثم دعاه ابن تيمية ورجع إلى الحق. هذه من الفوائد التربوية، أن الله عز وجل في السماء، وإذا كان الله في السماء أدعوه فإن الخير يأتينا من السماء، خير يأتي من السماء. الناظر إلى السماء كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الناظر إلى السماء ينظر الشخص إلى السماء نظر يشترك فيه المؤمن والكافر، ينظر إلى زرقة السماء، إلى سعة السماء، والنظر الثاني نظر البصيرة، أنه ينظر يجول به النظر، أنه ما في موطن في السماء إلا وملك ساجد، ويجول به النظر حتى ينظر إلى الكرسي يعني ببصيرته، وإلى العرش، وينظر إلى الأوامر الإلهية التي تنزل من السماء، يرفع قوما شأنه، يغفر ذنبا، يكشف كربا، يزيل هما، ينصر مظلوما، يأخذ ظالما، يقيل عثرة، يسر عورة، يجبر كثيرا، يغني فقيرا، يرفع قوما، يضع آخرين، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يأتي بدولة ويذهب بدولة، إلى آخر ما ذكره ابن القيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب أن تكون الكعبة قبلته كان ينظر إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هنا قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ذكر عثمان الدارمي رحمه الله تعالى، وذكر أبو الحسن الأشعري والحارث المحاسبي، وذكر يعني ذكر أيضا التيمي، وذكر ابن القيم وابن تيمية وذكر يعني ذكر ابن تيمية وابن العز الحنفي أن معنى هذه الآية أن موسى كان يقول لفرعون أن ربه في السماء، وكان فرعون ينكر ذلك لأنه ادعى الألوهية والربوبية. ولهذا يقول ابن العز الحنفي: فمن أثبت العلو فهو محمدي موسوي عليه الصلاة والسلام، يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ومن نفى العلو فهو فرعوني، فرعوني فهو فرعوني جهمي. والأشاعر عكسوا، قالوا من أثبت العلو فهو إيش؟ فرعوني. وأئمة السنة يردون إيش عليهم. ولهذا لا بد أن نعلم ما يفعله ابن تيمية في الحموية فعل جدا جميل، أنه يضرب الأشاعرة بأقوال الأشاعرة. شيخ الإسلام رجل ذكي، رجل عظيم، فيضرب المخالفين بأقوالهم الذين أثبتوا فيها موافقة للحق. أكمل. وإذا أريد أأمنتم من في السماء، في إذا كان في السماء، في إذا كان السماء المخلوقة ففي بمعنى على، وإذا كان المراد بالعلو والسماء ما علاك فهو سماء، فالله عز وجل مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. أكمل. أسأل الله إليكم. قال مصنف رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون في نجوى ثلاثة من نجوى في أنت تقول في ولا من ما يكون من نجوى. إيه ما قال في ولا من قال في قال من إيه طيب. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المعية عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومقتضاها العلم والإحاطة، ومعية خاصة ومقتضاها النصرة والتأييد. المعية العامة تكون في مقام التهديد والوعيد، والمعية الخاصة تكون في مقام يعني المدح والثناء. المعية معناها مطلق المصاحبة، ولا مطلق المصاحبة ولا تقتضي في اللغة يعني اختلاطا وامتزاجا، يعني قد تقتضي وقد لا تقتضي. ويعرف هذا الأمر بإيش؟ بالسباق واللحاق. فيوم تقول سرت والقمر معنا، الواو هنا واو المعية، لا أحد يفهم أن القمر معنا بذاته معك، إنما سرت والقمر بإيش؟ في أعلى السماء. تقول الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين يعني مع الصحابة، ليس معنى أنك تكون معهم في قبورهم، لا، مطلق إيش؟ المصاحبة. أنت تقول: زوجتي معي، وهي ليست معك في بلادك، وبينك وبينها مسافة بعيدة. فهذه المعية. فوائد التربوية من المعية، ما الفائدة التربوية من المعية؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين، يقول ذكر أسبابا لترك الذنوب والمعاصي، ومنها أن يتذكر العبد معية الله. فالله عز وجل لما يقول وهو معكم أينما كنتم فالله معنا بعلمه وإحاطته معنا وهو مستوى على عرشه، إذا تذكر هذا الأمر سيترك الذنوب والمعاصي صغارها وكبارها. ومن فوائد المعية الخاصة ثقة بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل مع المؤمن. فالله تبارك وتعالى يحفظ عباده ويثبتهم، هذا أمر يذكره ابن تيمية، يثبتهم عند تسلط الشياطين وعند الشبهات وعند مدلهمات الأمور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار ويقول للنبي، يقول لأبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدميه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما في النصرة والمعونة. فالله عز وجل مع المؤمن، والله عز وجل ينصر المؤمن ويكون معه. فانظر الله، إذا نظرنا إلى هذا الأمر رأينا العجب العجاب، تجد أن الله عز وجل ينتصر للمؤمنين ولو بعد موتهم ويثبتهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول الضحاك ابن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أكمل. أسأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. ثم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، فلم يزل الله عز وجل متكلما إذا شاء. حادثة الآحاد كما قال الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيش ربه، ما تكلمه لما جاء لميقاتنا. والله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، والله عز وجل يتكلم كلامه سبحانه وتعالى تكلم مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ومع موسى عليه الصلاة والسلام ومع محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ذكر الحافظ ابن كثير كلم آدم عليه الصلاة والسلام وكلم موسى عليه الصلاة والسلام وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. وقد يكون كلام الله عز وجل وعليكم السلام وكاته بدون واسطة، وقد يكون كلام الله عز وجل بواسطة كالقرآن، فالواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة يذكرها ابن تيمية في الفتاوى، هل نثبت الواسطة أم لا؟ لابد من تفصيل، لابد في بعض الأجوبة تحتاج إلى تفصيل. إن أردت بالواسطة يعني في تبليغ وحي الله عز وجل، فالرسل والملائكة وسائط بيننا وبين إيش؟ الله عز وجل. وإن أردت بالواسطة أن ندعو الرسل أو نتوكل عليهم، فهذه الواسطة إيش؟ ممنوعة. فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. هنا ذكر أمور في الكلام، أثبت الله عز وجل له القيل والقول والحديث، وكلم الله موسى تكليما، قال النحاس رحمه الله، ابن النحاس رحمه الله تعالى، أجمع يعني النحويون وأهل اللغة أنه إذا أكد المصدر فلا يراد به إلا إيش؟ الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما. ولا بد أن نعرف كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أن إجماع كل فن فهو إيش؟ حجة، لكن لا يعتد بإجماع الرافضة. هل يقول لي ولا إجماع اليهود والنصارى ولا إجماع أهل إيش؟ الكلام، هذا لا يعتد بإجماعهم، لا يعتد بإيش؟ بإجماعهم، وإنما يعتد بإجماع أهل السنة وأهل اللغة. طيب، ومنهم من كلم الله، وكذلك أثبت النداء، والنداء يكون إيش؟ من بعد، وقربناه نجيا. أكمل. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما نقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية ولو ولا لو أنزلنا عندك لو ولا ولو لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. من كلام الله عز وجل القرآن، فالله عز وجل تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السنقيطي رحمه الله، الأمين السنقيطي، في أضواء البيان ذكر هذه الآية، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، يعني قد يقول فإنه نزله على قلبك بدون إيش؟ مباشر نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشنقيطي هذه الآية تفسرها الآية التي في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان جبريل يقرأ كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الآيات في إثبات صفات الله من كتاب الله ذكر السنة، والسنة أمرها عظيم. السنة كما يقول ابن القيم في مختصر الصواعق والصواعق وإعلام الموقعين أن السنة قد تكون موافقة لكتاب الله في إثبات الصفات، وقد تكون السنة مبينة، وقد تكون السنة تنفرد بشيء لا يوجد إيش في كتاب الله، موافقة في كتاب الله. الله عز وجل أثبت لنفسه العلم وهو بكل شيء حليم. في السنة اللهم أني أستخيرك بإيش؟ بعلمك. السنة قد تكون مبينة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قد تنفرد السنة باسم لا يوجد في كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، فمن أسمائه إيش؟ الشافي. فالسنة من الفوائد التربوية أننا لا نستطيع كما يقول الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نستطيع أن نفهم كتاب الله عز وجل بمعزل عن السنة. ولو كنا يقول الشيخ الألباني مثل سيبويه زمانك مثل سيبويه والله لن تستطيع أن تفهم القرآن بمعزل عن السنة ولو كنت مثل سيبويه. السنة أمرها عظيم، والله عز وجل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 40 موضعا من كتابه. ومن جميل ما ذكر الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يقول ما قرأت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. فقرأت حديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، ففكرت أين أجد مصداقه في كتاب الله، فوجدت مصداقه في قوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أكمل. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وما وصف الرسول به ربه عفوا من الأحاديث الصحاح، اشترط شرطين ليكون الحديث صحيحا وتلقاه أهل المعرفة بالقبول، هذا الشرط الثاني. قال إيش الجواب؟ وجب الإيمان بها كذلك. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا القريبة من إيش؟ من الأرض. ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ذكر ابن تيمية في كتاب النزول في رسالة العرسية إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل وهو مستو على عرشه، وهو قول أهل السنة والجماعة، لأن الله أخبرنا في 6 مواطن ثم استوى على العرش. وأحاديث النزول متواترة، حديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. من الفوائد التربوية أن عند النزول الإلهي علينا أن نتعرض لنفحات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعطينا من خيري الدنيا والآخرة. إننا عندما ندعو الله عز وجل ندعو كريما، لا ندعو بخيلا، ندعو موجودا لا ندعو معدوما، ندعو غنيا لا ندعو فقيرا، ندعو كريما لا ندعو بخيلا. خزائنه سبحانه وتعالى ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. انظر إلى كرم الله عز وجل يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد الله، وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد لله، ولا الله عندك لله؟ طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته. لله فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله يفرح إذا تاب العبد. وهذا الفرح فرح إحسان، فرح رحمة بنا. الله عز وجل غني عنا، وليس هذا الفرح فرح احتياج. ثم انظر إلى هذا الفرح ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأمثلة يعني حسية واقعية حتى نفهم. أذنبت تب إلى الله عز وجل، الله كريم. انظروا إلى كرم الله كما يقول الحسن، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وجاءت تفسير هذا الحديث أن يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يكون هذا كافر فيقتل المسلم، ثم يتوب هذا الكافر فيستشهد في سبيل الله. فالله عز وجل يضحك. الأعرابي لما سمع قال لن نعدم من رب يضحك، يعني إذا كان الله عز وجل يضحك كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني يفتح لنا باب الأمل ويفتح لنا باب الاستبشار بكرم الله عز وجل وبعطائه وإحسانه سبحانه وتعالى. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من برود عبده. عباده ولا عبد عندك؟ عباده. إيه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من بنود عباده وقرب غياره. ينظر إليكم أزلين أيوة. أزلين قانطين قانطين قانطين قانطين إيه. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هنا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وثبتت في القرآن في قراءة بل عجبت ويسخرون، وجاءت السنة. وهنا عجب ربك، العجب كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قد يكون هذا العجب لخفاء الأسباب وار الجهل، هذا منتف عن الله عز وجل. وقد يكون العجب كما يقول ابن تيمية لخروج الشيء عن نظائره، فهذا ثابت لله عز وجل، هذا ثابت لله عز وجل، يعني خروج الشيء عن نظائره. أكمل. أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. لا تزال جهنم، هذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وأن لله قدمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه: واسع كرسيه السماوات والأرض، قال موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وهنا قال حتى يضع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقى، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني صاحب العزة، رب العزة يعني صاحب العزة، قدمه فيها، هذه بمعنى، وفي رواية تفسرها عليها. ليس المعنى حتى يضع، يقول ابن تيمية، ليس المعنى حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يضع القدم في النار، لا، عليها يعني فوق النار، فوق إيش؟ النار. وليس المراد أن يضع رب العزة قدمه فيش؟ في النار. فإذا هي تمتري بقدم الله عز وجل، ليس بيش؟ بالناس. والله عز وجل أخبر الناس تمتري بيش؟ بالناس. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يضع رب العزة فيها بمعنى عليها. قال من الأخطاء بعضهم يقول ظن أن الله عز وجل يضع قدمه في النار، قال إذن تمتلي بالرب عز وجل، وهذا خطأ، هذا إيش؟ خطأ. حتى قال معناها عليها، يعني فوقها، فوق النار، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدا إلى النار. متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات أن كلامه بصوت وحرف. من الفوائد التربوية يقول الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين: نخشى أن نكون من 999 والتسعمائة، أن نكون من أيش؟ من هؤلاء. سنحذر، الله لا ندري هل نكون منهم أم لا. كان السلف يعني رحمهم الله رحمة واسعة، إذا جاء موقف قال والله أني أخشى أن أكون، أن لا يغفر الله لي. هم لا ينظرون لأنفسهم بنظر الإعجاب وبنظر الافتخار، لا ينظرون إلى أنفسهم بعين الازدراء. قال ابن القيم رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين أمرين، بين الأعمال الصالحة والخوف من الله، ونحن جمعنا بين التفريط والاعتماد على عفو الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، ويشير إلى لسانه. هذا عمر يقول: ليتني، يقول عمر لما قتل رضي الله عنه يقول لابنه عبد الله: ضع خدي على التراب لعل الله أن يرحمني. هذا عثمان إذا ذكر الجنة والنار لا يبكي، وإذا دخل القبر يبكي ويقول هذا أول منزلة من منازل الآخرة. هذا علي رضي الله عنه يقول ارتحلت الدنيا، إلى آخر ما ذكره ابن القيم. محمد بن واسع كان إذا أثني عليه، أو محمد بن واسع كان يحج سنة ويعتمر سنة، فلما كان في سكرات الموت يقول لو كان للذنوب رائحة ما جلس عندي أحد. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد يكلم عباده بواسطة وقد يكلمهم بغير إيش؟ واسطة. وهذا بغير واسطة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هنا نستفيد فائدة تربوية، أن الله عز وجل كما قال وهو أسرع الحاسبين. خلائق من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الأرض ومن عليها يكلمهم وينتهي من الحساب، حتى ذكر ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال لا ينتصف النهار حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. حوبنا ولا حوبنا؟ حوبنا. طيب. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وفي السماء مثل ما مر معنا، إما أن تكون في، إذا كانت السماء المخلوقة ففي بمعنى إيش؟ على. وإذا كان السماء ما على فالله عز وجل فوق السماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى. أكمل. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله: ألا تأمنوني وأنا ألا تأمنونني. أيوة. ألا تأمنوني ولا تأمنونني؟ تأمنونني. ها هكذا تأمنوني. ها إيه تأمن. أيوة اقرأ. حسن الله إليكم. ألا تأمنوني وأنا آمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. هذا فيه إثبات صفة إيش؟ العلو لله عز وجل. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. إن الله عز وجل فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه، لا تخفى عليه خافية. وإذا أردت أن تعرف علم الله عز وجل اقرأ هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يكون الرجل بين القوم، تمر المرأة الجميلة الحسناء، فإذا رأى أن القوم غفلوا عنه نظر إليها، فالله عز وجل يعلم هذه العين الخائنة، يعلم هذه. علمنا من الله عز وجل. الله هو الذي علمنا، علمنا العلوم الشرعية، علمنا العلوم الغريزية، طفل يخرج من بطن أمه يلقم الثدي، علمنا العلوم التجريبية، من الذي أورث فيهم القدرة والإرادة وجعل الأصابع تقبض وتبسط. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من الذي ألهمنا العقول سخر لنا الأرض ما فيها حتى نستفيد منها؟ هو الله عز وجل. فالمؤمن ينسب هذه العلوم إلى الله عز وجل، والكافر تجبر وتكبر وفرح بما عنده إيش من العلم، مع أن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء الكفرة بكلامهم كلام أهل الفلك ما يعلمون إلا 5% في هذه الأرض، وما للذي علمه الله علمهم 95% ما يعرفون، ما يدرون عن شيء. 5% تجبروا وتكبروا بهذا العلم. فالمؤمن كما يقول ابن القيم كلما زيد في علمه زيد في تواضعه، والكافر كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه وتجبره. أكمل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، جارية أين الله؟ فطرة، قالت في السماء. فيه جواز السؤال بأين، سؤال بأين، وإنه إذا احتاج إلى ذلك يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم احتاج يعرف. هل في قصة معاوية بن الحكم السلمي هل يعتقها أم لا؟ فسألها، فلما أجابت السؤالين قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه الجارية من الفوائد التربوية أعلم من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، وأعلم من أهل البدع. هذه الجارية أعلم حتى تعرف كلام ابن تيمية. هؤلاء أوتوا ذكاء لكن ما أوتوا إيش؟ ذكاء. فالمؤمن يسأل يعني ربه أن يؤتيه الذكاء والزكاء. وندم أساطين الأشاعرة كالرازي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وندم السهرستاني وندم الغزالي وندم ندم، وبعضهم قال ليتنا نكون على عقائد نيسابور. فالمؤمن يا إخوان يتمسك بعقيدة السلف ويبتعد عن عقائد الأشاعرة، لأن الأشاعرة من الفرق البدعية، فخالفوا أهل السنة في أمور كثيرة. خالفوهم في معنى لا إله إلا الله، وفسروا لا إله إلا الله بأنه القادر على الاختراع. هم جبرية خالفوا أهل السنة في العلو، لا يثبتون علو الذات. خالفوا أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي، خالفوا في قضايا عدة. طيب كيف نجاهد هؤلاء؟ نجاهد هؤلاء بأمرين: تبيين الحق، هذا من الجهاد، ندرس العقيدة الطحوية، ندرس العقيدة الوسطية وندرس العقيدة الطحوية وإن كان فيها أخطاء ينبه الأخطاء، ندرس كتاب التوحيد. بهذه الطريقة نجاهد أهل الباطل. حتى ذكر الشيخ مقبل الوادعي قال كيف، قيل له كيف ننشر، كيف نحارب الرافضة؟ قال بنشر السنة، بنشر السنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نجاهد هؤلاء أيضا بالردود عليهم، فمتى على صوت الحق ضعف صوت الباطل، ومتى ضعف صوت الحق ظهر صوت الباطل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وهذا من أدلة المعية خاصة. أكمل. السلام عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يمسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. اتفق عليه. هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية: فإن الله قبل وجهه، معناها أن الله عز وجل في العلو في السماء، فالله عز وجل في السماء. وذكر مثال، والأمثلة هذه تقرب لنا، الأمثلة الحسية تقرب لنا بعض الأشياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي. أنت تستقبل الشمس، هي أمامك وقبل وجهك وهي في العلو، فمن باب أولى من الخالق سبحانه وتعالى. أكمل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. وهنا فيه إثبات يعني اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد التربوية: إذا أردت الغنى أن يغنيك الله عز وجل فلتحافظ على هذا الذكر قبل نومك، فإن هذا من أذكار النوم فإن هذا من أذكار النوم. أكمل. كما جاء في صحيح مسلم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. هنا فيه إثبات صفة القرب لله عز وجل، وأن الله عز وجل قريب مع مع علوه سبحانه وتعالى. والقرب قربان: قرب عام وقرب خاص، يعني قرب لعابديه وسائليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو وهو ساجد. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ذكر الشيخ ابن السعدي أن القرب قربان، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن القرب قرب خاص فقط. هنا من الفوائد التربوية ما أشار أبو الوفاء بن عقيل: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عبد الله، أنت تدعو موجودا ولا تدعو غائبا، تدعو غنيا ولا تدعو فقيرا، تدعو كريما ولا تدعو بخيلا، تدعو قديرا ولا تدعو عاجزا. فالإنسان يكثر من باب الدعاء، وكما قال ابن رجب: من قرع باب الدعاء يوشك أن يفتح له، وكل داع مستجاب له. إما أن الله عز وجل يعطيك الشيء الذي تريده أو يصرف عنك مكروه أو يدخرها الله لك يوم القيامة. أكمل. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ما تأمرون عليه. وهنا فيه إثبات رؤية الله يوم القيامة: إنكم سترون ربكم. فالمؤمنون سيرون الله عز وجل، كما جاء في مجموع الفتاوى أن ابن تيمية سأله رجل، وكان من سبب السؤال أن امرأته قالت له: اسأل شيخ الإسلام هل النساء يرين الله يوم القيامة؟ فأجاب الشيخ الإسلام أن النصوص عامة، النصوص عامة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هنا تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا المرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم حقيقة كما ترون القمر لا تضامون. جاءت قراءة لا تضامون بضم الميم بالتخفيف، وجاءت بالتشديد، فبضم الميم بالتخفيف يعني لا يلحقكم ضيم ظلم، يعني يراه البعض ولا يراه البعض. ولا تضامون بالتشديد لا يحصل ازدحام بينكم. من الفوائد التربوية، من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة المحافظة على صلاتي الفجر والعصر مع بقية الصلوات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمرا عقديا ذكر أمرا عمليا، أمرا عمليا. فمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر فحري أن يرى ربه سبحانه وتعالى، فحري أن يرى ربه سبحانه وتعالى. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. هم وسط في فرق الأمة، وستأتي هذه الوسطية. كما أن الأمة يعني أهل الإسلام وسط بين الأمم، فهم وسط بين اليهودية والنصرانية. اليهود قتلت الأنبياء، وأهل كبر، والنصارى رفعوا الأنبياء فوق منزلتهم كعيسى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون وسط آمنوا بالأنبياء بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يرفعوهم فوق منزلتهم. وسط في باب العبادة، اليهود يتشددون في أمر الطهارة، والنصارى كما يقول ابن تيمية إذا أثني على أحدهم قال له: 40 سنة لم يغتسل. قسيس إذا أثني على قسيس قال له: 40 سنة لم يغتسل. والمسلمون وسط في باب الطهارة، وسط في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، وأمة والمسلمون يقولون كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وقد ذكر ابن كثير كلاما حسنا عند قوله تبارك وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أكمل. أحسن أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهو موسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. هم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، تباع الجهم بن صفوان وقتله أسلم سلم ابن أحوز. الجهمية نافوا أسماء الله عز وجل وصفاته، وأهل التمثيل شبهوا الله ومثلوا الله عز وجل بخلقه، وأهل السنة وسط كاللبن السائر ما بين فرط التعطيل ودم التشبيه. وما أحسنه من مثال كما يقول زيد ابن فياض في الروضة الندية، في الروضة إيش؟ الندية. أهل السنة أثبتوا أسماء الله عز وجل وصفاته بدون تعطيل، وهذا الإثبات بدون تعطيل ولا تمثيل. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. أهل السنة وسط في باب أفعال الله. القدرية قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية قالوا بأن العبد مجبور وأن أعماله تنسب إليه مجاز، وأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى. وأهل السنة توسطوا، قالوا الفعل فعل العبد، هو المصلي، هو القائم، هو المزكي، لكن فعله بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل خلق في هذا العبد الإرادة، وخالق فيه إيش؟ العزيمة وهي مخلوقة. والله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون. والعبد له إرادة وله اختيار، وهذه الإرادة والاختيار كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة قالوا في مرتكب الكبائر مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج كفروا أهل الكبائر. وأهل السنة وسطوا، قالوا بأن أصحاب الكبائر مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته. حتى ذكر ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه في بداية سورة النساء، قال ابن مسعود: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ومنها قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن تيمية: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يعني في باب أسماء الإيمان والدين، يعني في في أسماء الدين المؤمن الكافر. الخوارج قالوا في أصحاب الكبائر بأنهم كفار، والمعتزلة قالوا بأنه منزلة بين المنزلتين، واتفقوا في الآخرة بأنهم في النار. والمرجئة قالوا بأنه مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة توسطوا. أكمل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. الروافض، الرافضة كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة أصدق الناس في النقل، عندهم نقل عجيب جدا، فهم صدقة في النقل. قال ابن تيمية في منهاج السنة: والذي ابتدع مذهب الرافضة رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبا، أراد أن يفسد دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصرانية. ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى: في عهد علي رضي الله عنه ظهرت بدعتان، بدعة الرفض وبدعة الخوارج. فكان موقف علي رضي الله عنه من الروافض الغالية حركهم بالنار، والسابة وعد عبد الله بن سبا وهرب، والمفضلة قال علي رضي الله عنه كما في السنة ابن عاصم وتواتر عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والخوارج كفروا علي رضي الله عنه وكفروا عثمان، وكما يقول أبو الحسن الأشعري: أجمعت الخوارج على إكفار علي رضي الله عنه وعلى إكفار عثمان. لابد أن نعلم أمرا مهما، وهذا نبه له ابن تيمية رحمه الله: أبعد الناس عن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. بل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وهم المبغضون لعلي رضي الله عنه قطعا. وقد ألف الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، الذي جمع مجموع الفتاوى، له رسالة عظيمة: آل الرسول صلى الله عليه وسلم، أولياء آل الرسول وأولياؤه، وموقف أهل السنة. ذكر كلاما عظيما من كلام ابن تيمية في منهاج السنة في الرافضة. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرافضة أبعد الناس عن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق. علي رضي الله عنه يقر بخلافة أبي بكر، الرافضة لا يقرون. علي رضي الله عنه يقر بخلافة عمر، وكان يتمنى أن يلقى الله بعمل عمر، وهم يكفرون عمر. علي رضي الله عنه بايع عثمان، وهم يكفرون عثمان. علي رضي الله عنه كان من حفظة كتاب الله، وهم أبعد الناس عن القرآن ويتهمون القرآن بالتحريف. علي رضي الله عنه كان يمسح على الخفين، وهم لا يمسحون على الخفين. علي رضي الله عنه كان يثبت أنواع التوحيد الثلاثة، أعني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهم أبعد الناس عن هذا. علي رضي الله عنه كان من أهل المساجد، هؤلاء الرافضة عامروا القبور وهجروا إيش؟ المساجد. علي رضي الله ما طلب بالوصية ولا طلب بالإمامة، وقد صدق ابن تيمية عندما قال هم يحبون علي رضي الله عنه، لكن هذا الرجل خيال ليس موجود. علي رضي الله عنه بأوصافه يبغضونه. نسأل الله بأسمائه الحسنى صفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، يكتب هدايتنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم لنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.